بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: سورة الصافات مكية، وآياتها 182، نزلت بعد الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. قال: والصافات صفا، الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. طيب، قوله تعالى: الصافات صفا. الصافات اسم مجرور كذا؟ نعم، الصافات اسم مجرور. ما الذي جرهم؟ فهو القسم، واو القسم، لأن حروف القسم تجر. وكم حروف القسم؟ 3، الواو والباء والتاء. حروف القسم 3، الواو والباء والتاء، والله وتالله وبالله، فحروف القسم تجر. طيب، لنا في قوله تعالى إيشاء والصافات قسم أم ليس بقسم؟ نعم قسم. كذا ذكر الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين، قال: وقد اختلف الناس ها هنا في المقسم به. المقسم به الآن ما هو؟ وقد اختلف الناس ها هنا في المقسم به على قولين. أحدهما أن المقسم به خالق هذه الأشياء، أن المقسم به خالق هذه الأشياء، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى. قال: ولأن الحلف في مثل هذا الموضع تعظيم للمحلوف به، ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا بالله. قال: ففي ذلك إضمار تقديره ورب الصافات والزاجرات والتاليات. إذن هذا القول الأول، أن المقسم به إيش هنا؟ خالق هذه الأشياء، خالق هذه الأشياء. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، نحن مخلوق. الآن الصافات إن كنا الملائكة كما قال أهل العلم، مخلوق أم غير مخلوق الملائكة؟ والحلف بالمخلوق يجوز ما يجوز؟ ما يجوز. إذن قالوا هنا يكون التقدير ورب الصافات، ونقص على هذا في باقي ما جاء في القرآن من هذا القبيل. هذا القول الأول، قالوا كنا في تقدير إضمارهم، إضمار تقديره ورب الصافات والزاجرات والتاليات. والثاني، والقول الثاني، وعليه الأكثر، أكثر أهل العلم، أن الشيء المقسم به هو هذه الأشياء، أن الشيء المقسم به هو هذه الأشياء لظاهر اللفظ، لظاهر اللفظ. فالعدول عنه خلاف الدليل، فالعدول عنهم خلاف الدليل. قال: وأما النهي عن الحلف بغير الله تعالى فهو نهي للمخلوق عن ذلك، فهو نهي للمخلوق عن ذلك. وأما الخالق جل جلاله فيقسم ببعض مخلوقاته تعظيما لها، وأما الخالق جل جلاله فيقسم ببعض مخلوقاته تعظيما لها، كقوله: والشمس والليل والضحى والطور والنجم إلى غير ذلك. إذن القول الثاني الذي عليه أكثر العلم أن المقسم به هو إيش؟ هذه الأشياء. فهنا أقسم بالملائكة، والطور أقسم بماذا؟ بالجبل المعروف، والضحى بالزمان المعروف، والنجم كذلك. قال: لماذا؟ لماذا؟ قال: لظاهر اللفظ. الواو هنا واو القسم دخلت على إيش؟ على الصفات، على النجم. والأصل التقدير ولا عدم التقدير؟ عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. فإذا قالوا فالعدول عنه خلاف الدليل، خلاف الظاهر. وأما النهي عن الحلف بغير الله فهو نهي للمخلوق عن ذلك، وأما الخالق فإنه يقسم بما شاء، فيقسم ببعض المخلوقات تعظيما لها. قوله تعالى والصافات، الصف أن يجعل الشيء على خط مستقيم، هذا تعريف الصف. الصف أن يجعل الشيء على خط مستقيم، فيكون المعنى الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم، الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم. فكل شيء متعدد، فكل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صفا. فكل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صفا. قال رحمه الله والصافات صفا الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. إذن المؤلف هو قول أكثر أهل العلم، طبعا جاء في هذا قول آخر أن المراد بالصافات جماعة المؤمنين إذا قاموا في الصلاة، في قول آخر أن المراد بالصافات جماعة المؤمنين إذا قاموا في الصلاة، هذا حكاه النقاش. وفي المسألة أيضا أو في اللفظ هذا قول ثالث أن المراد بالصافات هنا صفوف المجاهدين، صفوف المجاهدين في قتال المشركين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. والصحيح الأول كما سيأتي الصحيح القول الأول، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال الملائكة تصف نفوسها في العبادة، نقول صفت الملائكة، طيب صف إيش؟ قال تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. يقول الشنقيطي في الأضواء يؤيد القول الأول حديث حذيفة وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. يقول الشنقيطي في الأضواء يؤيد القول الأول، إيش القول الأول؟ أنها تصف نفسها العبادة. يقول الشنقيطي يؤيد القول الأول حديث حذيفة جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. طيب الثاني محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. ولهذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن أو هنا للتنويع، يرجح الإمام ابن عثيمين يرجح أن أو هنا للتنويع. إيش معنى التنويع؟ هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، فيتصف تصف نفوسها في العبادة أو أنها أيضا ماذا تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. طيب نكتفي بهذا في التفسير.